تفسير الآية 117 من سورة الأنعام، يقول تعالى: إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، أي من يبتعد ويعاند ويكابر ويفعل الشرور والمفاسد والأضرار فليتحمل إذن نتيجة سوء عمله، لا يتحمله عنه الرسل الكرام ولا المسلمون الدعاة من بعدهم ما داموا قد أحسنوا دعوته بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة، فليطمئنوا إذن ولا يشعروا بتقصير ما نحو مدعويهم حينما يعرضون هم عنهم لفترة، فلعل تركهم هذا قد يدفعهم لمراجعة ذواتهم، ولا يلتفتوا لهم ولا يتأثروا بتصرفاتهم، وليستمروا في تمسكهم بإسلامهم وفي دعوتهم غيرهم لله وللإسلام، مع الاستمرار في دعوتهم هم أيضا، لكن بين الحين والحين وبما يناسبهم، فهو تعالى يعلم من سيشاء الهداية فيشاءها له، أي ييسر له أسبابها ويوفقه ويسدده لها ويعينه عليها، ويعلم من لن يشاءها فلا يشاءها له، أي لا ييسر له أسبابها ولا يوفقه لها ما دام لم يحسن هو استخدام عقله ويتقدم نحوها ولو بخطوة حتى يعينه على بقية الخطوات، وهو الذي قد نبه لهذا سبحانه بقوله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ثم هو سبحانه الأعلم بالمهتدين، أي بأهل الهدى والخير، أي بالراشدين المصيبين للخير والسعادة المحققين للربح في دنياهم وأخراهم، وبأهل الضلالة والشر، وسيجازي كلا بعمله بكل خير وسعادة أو كل شر وتعاسة في الدنيا قبل الآخرة بما يناسب قدر خيرهم أو شرهم. وفي هذا طمأنة للمسلمين وتخفيف عنهم وتبشير وإسعاد لهم وتحفيز للاستمرار على التمسك والعمل بكل أخلاق إسلامهم ودعوتهم لغيرهم والصبر على أذى من يدعونهم، وتحذير شديد لمن ضل عن سبيل الله أي طريقه وطريق الإسلام لعله يستفيق ويعود لربه ولإسلامه ليسعد في دنياه وأخراه ولا يتعس فيهما.